أناجي الحق في ليل تهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل تهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى أعني ربي في أمري فكف الخير لا تلوى ملاذي أنت يا ربي ملاذي أنت يا ربي رحيم أنت في البلوى فهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي فارج الهم ويا من تسمع الشكوى فهذا الليل أضناني بقول ما له جدوى أنا ما زلت ملتعا وقلبي بالأسى يقوى فأيام الهنا تجري وأعمار لنا تقوى فهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي هذه حالي ضعيف فاقبل الدعوى فلما انتابني ضعف قصدت الله في الشكوى إلهي هذه حالي ضعيف فاقبل الدعوى فلما انتابني ضعف قصدت الله في الشكوى يموت اليأس مغلوبا وأوراق له تقوى ويحيا الشوق في قلبي ويبقى الأنس والسلوى أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى وأيام التي تمضي بها أمنيتي تقوى أتاني طيف أحبابي فأهفو دون ما جدوى وأيام التي تمضي بها أمنيتي تقوى أتاني طيف أحبابي فأهفو صبرا أيها القلب حديث الروح لا يروى وزد في الصبر إمعانا ففي الصبر لنا سلوى سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تهوى الحق في ليل إلى I'm sorry.